إلى سنن ابن ماجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض، باب ميراث الولاء. احنا قلنا أسباب الإرث أربعة، ما هي أسباب الإرث؟ ممكن تسردوا لي أسباب الإرث؟ إياكم. بوركتم أنتم. أسباب الإرث المصاهرة والنسب وأيضا الولاء، ومسألة الإسلام فيها خلاف بين العلماء. طيب، من أسباب الإرث الولاء، وهو يرث إرث التعصيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، قال أبو حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة من الثقات الأسباب الأثبات، قال حدثنا حسين المعلم وهو من الثقات أيضا، قال عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، وهو ثقة يروي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي كما قال ما الذهبي، فهي سلسلة صحيحة. قال: تزوج ريان بن ابن حذيفة ابن سعيد ابن سهم أم وائل بنت معمر الجمحية، فولدت له ثلاثة، فتوفيت أمهم فورثها بنوها رباعا وولاء مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام، فماتوا في طاعون عمواس، فورثهم عمرو، فكان عصبتهم. فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر، فقال عمر: أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: ما أحرز الولد والوالد، فهو لعصبتي من كان، وهو بعد الفريضة. قال: فقضى لنا به وكتب لنا به كتابا في شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر، حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولا لها وترك 2000 دينار، فبلغني أن ذلك القضاء كان قد غير، فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل، فرفعنا إلى عبد الملك فأتيناه بكتاب عمر، فقال: إن كنت أرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا أن يشكوا في هذا القضاء، فقضى لنا فيه فلم نزل فيه بعده. وهذه فيها دلالة على أنه العلم إذا اندثر أتت العجائب، العلم إذا اندثر أتت العجائب. وفي رواية أخرى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي حسن الحديث، قال: حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي من ثقات الأثبات، قال: حدثنا سفيان هو سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، عن عبد الرحمن ابن الأصبهاني الكوفي، قال ابن معين ثقة، قال أبو زرع ثقة، قال أبو حاتم ثقة، قال: عن مجاهد، ومجاهد ابن وردان المدني، وثقه أبو حاتم الرازي، وثقه ابن معين، وأيضا ذكر ابن حبان في الثقات، عن عمر بن الزبير الفقيه المحدث، وكان من الفقهاء السبعة، وكان تقيا نقيا عابدا كما قال هشام: أبي كان يصوم يوما ويفطر يوما. عن عائشة، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها هي أعلم نساء العالمين، وهي من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من نخلة فمات، وترك مالا ولم يترك ولدا ولا حميما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته. وفي رواية أيضا قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي، وحسين بن علي والحلواني من الثقات، عن سائدة أيضا من قدامة ومن الثقات الأثبات، قال: عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وثقة، عن الحكم بن عتيبة ومن الثقات، قال: عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة، بنت حمزة بن عبد المطلب اسمها أمامة، نعم هي صحابية، قال محمد عن أبي ليلى وهي أخت ابن شداد لأمه، قالت: مات مولاي وترك ابنة، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف ولها النصف. هنا ميراث الولاء هو كمراث العصبة، مراث الولاء كمراث العصبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. فالحديث الأول الطويل القضاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحرز الوالد، الوالد كما قال، والوالد فهو لعصبته، فهو إرث بالعصبة إن كانت الولاء. فالولاء يعني معناها أنه لو كان زيد رقيقا عند عمرو فاعتقه فولاؤه له، وعمر هذا وزيد هذا له إرث مال تركة، إن كان له الأولاد فإنه لا يترك شيء لمولاه أو للولاء، لأن الرجال يعصبون فيأخذون باقي التركة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وإن لم يكن له وارث كان الذي اعتقه هو الوارث، وارثه كما قلنا بالتعصيب فيأخذ الباقي. فلما تقاعد الزمان اندثر العلم، وإذا اندثر العلم جاءوا بالعجائب. لذلك لما ذهبوا لعبد الملك بن مروان بكتاب عمر قال ما كنت أرى أن أحد يشك في ذلك أو يسأل عن هذا، الأمر كان مجزوما به عندهم، وهو كالإجماع السكوتي من عمر مع الصحابة رضوان الله عليهم، وانتشر العلم به. فلما تقاعد الزمان وقل العلم وذهب العلماء بالموت، فإن الناس ما صاروا يعلمون شيئا فأتوا بالعجائب. وأما في الحديث الثاني فهنا مولى من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، مولى من موالي النبي صلى الله عليه وسلم وقع من النخلة فمات، وكان قد ترك مالا. لما ترك مالا ولم يترك ولدا ولا حميما يعني ولا قريبا، لم يترك ولدا ولا حميما يعني ولا قريبا، فقال النبي أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريتي، مع أن الأحق بالميراث هو النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، فهو ولاء له فهو الذي يرث. لكن قد نقول بأنه لما كتب الله على الأنبياء أنهم لا يورثون أيضا لا يرثون، أيضا لا يرثون، لذلك ماله حق لبيت مال المسلمين، ماله حق لبيت مال المسلمين. فهنا بيت مال المسلمين واسع، فضيقه النبي أنه قال أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته، لأنه من المسلمين، وهو الأولى والأقربون أولى بالمعروف. لذلك قال أعطوا، هو لم يرث ولكن قال أعطوا ميراثه رجل من أهل بيته من أهل قريته. وأيضا يحتج به المصنف الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وارثا ولم يرث، إما للعلة التي قلناها ترفع عن الإرث، أو لأنه صلى الله عليه وسلم لا يرث ولا يورث، كما أنه لا يورث فهو لا يرث. ويؤكد ذلك هنا لما قالت مات مولاي وترك ابنه فأعطاه النصف، يبقى النصف، فكان النصف من له الولاء، فكان النصف من له الولاء، لذلك قال أعطاه النصف وأعطاني النصف، فجعل بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف ولها النصف، أعطاه بالولاء النصف كعصبة، وأعطاها النصف فرضا، على أن البنات كما قلنا كانت واحدة فلها النصف، ما ترك لم يكن له فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فأعطاه النصف وأعطى ولاء لمن أعتقها النصف الآخر. هذه الفرائض بالولاء، الفوائد المستنبطة. التنازع حله في كتاب الله، ذهاب العلم بذهاب العلماء، الرجوع لولي الأمر في المخاصمات لا سيما أنه يحكم بكتاب الله. الأنبياء لا يرثون ولا يورثون، لا يرثون ولا يورثون، قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ولي الأمر يتولى قسم الميراث، ولي الأمر يتولى قسم الميراث أو الوكيل عنه القاضي، هذا عند التنازع، هذا عند التنازع. أرجو أن تكون الفوائد وترية، أسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم وأن يسر عليكم، جزيت الجنة سقينا، أحسن الله عليكم ورفع مقامكم، ونسأل الله أن يجمع بيننا وبينكم في الجنة، وأن يجعلنا ممن يتعاون على البر والتقوى، وأن يجعل ذلك بأسره في موازين الحسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعله منزلة عليا عند رب الأرض والسماوات. ورضي الله عنكم، الله يرضى عنك عائشة، حفظك ربي وشكر لك، نسأل الله جل وعلا أن يرضى عنا وعنكم جميعا، وأن يجعل مساعينا جميعا في مرضيه، وأن يجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.